من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا أمرنا مطاعا

لا تقل

واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربكم أعلم بما في نفوسكم سفعة كل أولادكم قد لو كان في فلا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق کھچیے